وكل هذه الأمور منهي عنها في الصلاة، لكن ترى أن الصلاة ماذا؟ لا تفصل بها، لا تفصل بها. إذا يترجح لنا عدم بطلان الصلاة. لماذا؟ استصحابا للأصل. ما هو الأصل؟ صحة العمل حتى يأتي الدليل على ماذا؟ على إبطال. ما هو الأصل؟ أن إبطال الأعمال مرد إلى الدليل ليس مرد إليه. هل تؤمن؟ هل هناك أشياء منهي عنها في الصلاة تذكر الصلاة الثلاثة؟ استصحابا للأصل عند تردد الأمر ما بين شيئين يرجح ماذا؟ لو تردد شيء ما بين النجاسة والخوف تغلب ماذا؟ لو تردد شيء بين الإباحة والتحريم لو تردد شيء ما بين إتقان وما بين عدم الإتقان الإجماع الذي قام على إتقان الصلاة بها. أما الإجماع لم ينعقد على هذه المسألة، والله تعالى المنفق والمستعان. والجواب الخامس، ماذا لو قام خلف من؟ يعني لو كان يصلي، هذا جواب عقل من النظر، لو كان يصلي وراء إمام ثم قام والإمام جلس، ماذا يفعل؟ واجب صحيح؟ ألا يكون قد نزل من فرض إلى واجب؟ عادي ودون ذلك الحقوق. فنقول ماذا لو نسي خلف إمام فقام، فتوجبون عليه النزول اتباعا للإمام صحيح؟ فتوجبون عليه النزول اتباعا للإمام. فلا هنا ما حكم اتباع الإمام هذا؟ واجب صحيح؟ ألا نقول قد نزل من فرض إلى واجب؟ ألا نقول قد نزل من ركن إلى واجب؟ فمن أفضل بالأول لازمه أن يدخل بماذا؟ صحيح؟ أم هذا أنه قال لك اتباع الإمام ركن؟ لماذا تفيدون؟ لو كان اتباع الإمام ركن لما جاز للرجل الذي خرج من الصلاة وراء معاذ وأسمى لماذا؟ لنفسه لبطلت. صحيح؟ لأنه ما هنا ماذا فعل هذا الرجل؟ انفرد وراء معاذ، وهذه سنة عزيزة تنفعكم يا غنم تنفعكم. ولو أن أحدكم يصلي بالليل وراء إمام ثم أجب وصار لا يستفصل ما يقول الإمام وثقل الصلاة عليه، هل يخرج من الصلاة فيسلم تفصل؟ أم هل يستمر وراء الإمام قد ينعس وينام؟ صحيح؟ أو قد يصلي فلا يجد لصلاته هذه معنى من الخشوع والتدبر، فماذا يفعل؟ يشرع ساعة إذن أن ينفرد ويتم الصلاة لماذا؟ لنفسه، كما في صلاة التهجد أو الليل إذا طالت. إذا سنة عزيزة هذه فلا فرق. أن الأصل في النهي التحريم. هناك فرق ما بين أمرين يا طالب العلم، كون الأمر حراما هذا معناه أنه لا يدخل الصلاة. اضرب لك مثلا، لو أن رجلا قال لك صوت حريم، أتى فعلا محرما أم لا؟ ولم تفرق. لو أن رجلا صلى على أرض مقبولة، يعني رجل وضع يده على أرض لا وجعلها لنفس المسجد المقدس، والذي فعله حرام. وهي واضح. طيب اذا نقول ثالثا وكم هذا مثال اخر، انه نهى عن شيء في ذات الصلاه صحيح، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. والنهي اذا اتصل بالذات افضله صحيح، اتصل بماذا؟ لا تفرقون بين النهي الذي يتصل بالذات لاجل الكمال وبين النهي الذي يتصل بالذات يفيد التحريم. واضح؟ فعلى هذا النهي يفيد الكمال ام يفيد التحريم؟ يفيد الكمال، يفيد الكمال لا يفيد الصحة. على الرغم من أن هذه المسألة شهيرة، لكني لم أخذ على دليل، لم أخذ على دليل، ولما أرى الذين يقولون بهذا يقفون على أرض ثابتة فندخل بها صلاة المسلم والأمر عظيم. فننبه، والذي يغلب الأصل، والذي يغلب الأصل هو الأقوى حجة، لأنه مع البراءة مع البراءة مثلا رقم كان في المشاهدة السادسة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذه أسئلة تخرج من الموضوع هذا السؤال جدا. استسم قائما لا يجوز، لم يستسم وجلس هل يجوز؟ يجوز استحبابا لا وجوبا. ما الدليل على السجود استحبابا؟ اذا الفقه فرع، فان لم يستسم قائما وجلس بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستتم قائما فليجلس، فيستحب سجود السهو ساعتين لعموم قوله، لعموم قوله من نابه شيء في صلاته فليسجد سجده، من نابه شيء في صلاته فليسجد سجده. وقوله من اسم جنس يعم كل سهو في الصلاة، سواء تدارك هذا السهو او لم يتدارك هذا السهو، لأنه من لم يلتزم قائما فجلس يكون قد تدارك ماذا؟ الشهوة، لأنه جلس خير التشهد بعد ماذا؟ بعد النسوة، ويكون قد تدارك سواء تدارك الشهوة أو لم يتدارك الشهوة، فصلاته التحاب له استحابا أو بدليل العموم من نال رجوع في صلاته فليجلس كالبدلين الشهوة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح فيها تحول الدرس الى درس الاسئله، اجعل الاسئله اخر الدرس بارك الله فيك. الصيغه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، لا

كيف هي حسنة؟ سيقول الجواب بدعة لم يرد عليها دليل من كتاب أو سنة. نقول أنت كيف هي حسنة؟ سيقول يعني العقول. أقول عقل لا يستحسن ما يستحسن عقل. فلماذا تحديدني على عقلك؟ أو يقول حسن كما حصل للبعض بحكم الشرع فاضطرب الرجل. ومرة يقول هي بدعة لأنها ليست من شروعة وحسن بحكم الشرع اضطرب. صحيح. والعقول ليست مصدرا للإشكال في الشريعة إنما الاجتهاد والتخبيث العقلي هما من دين المعتزلة ومن خبث المذهب لأنهم صاروا يقدسون العقل تقديسا حتى جعلوا العقل فوق النفس. وليس هذه غضبة مني على العقل ولكن ترى أن الله عز وجل أمرنا وأمرنا بأن يعمل العقل عمله فليدع العقل ما ليس من شأنه عمله وليسلم لربه لأن ربه حكيم وهذا له هو العقل كما قيل إذا أنت لم ترى القمر باجرا تسلم لأناس رأوه بالعيون. اللهم طيب قلنا بأن المذهب الأول يترجح على المذهب ماذا؟ الثاني الثاني عن الأول أيضا. فصل التكبير. الإشارة ما تكلمت عن الإشارة تكلمت عن الإشارة لكن نتكلم عن التحريك إنما قلت مشير لكن هل يشرع التحريك أم لا؟ طيب فنجعل هذا في باب القدرة لكن ماذا على الأرض الزخامة لأن الحديث العجل وكذا فنجعل هذا في القدرة. نعم لا قلنا بأن واجب. نعم أحب هذا في الدرس الماضي التكبير هو رقم لقوله عليه الصلاة والسلام افتحوا الصلاة الصبور التحليل والتكبير التحليل والتكبير وهو ظاهر الدلالة على رقمية من نجوم لأن حل الصلاة اليوم قد النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالوضوء وقرنه بتكبيرة الإحرام قرن ويقرأ أن يشير بيديه حالة تسليمتين لقول عليه الصلاة والسلام أنا أقلت وعلى أزواج وزوجاتي ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أجناب خيل شمس قرأ ويسلم عن يمينه عن شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن شرع وأن يزيد في التشريدة الأولى وبركاته لكن أحيانا وإن شرع وأن يقول في التشريدة الثانية السلام عليكم ولكن أحيانا ويشرع أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمينه من الشرك الأيمن شيء أحرص على الاستماع يا طلبة العلم ولو في صلاتكم ولو في صلاتكم المفردة من باب الإسلام السنة فحسب كما يقول من ثواب العمل فرع ويلتفت شديدا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت حتى يرى بياض وجهه صلى الله عليه وسلم ولا تشرع البركة عند الشمال والحديث المروي في هذا ليس بكارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يكون قد تم كتاب كفر الصلاة إلا من بعض المسائل التي تذكرها إن شاء الله تعالى الدرس المقبل وهي مسائل مفردة التي ليس إجماعها من أول يعني من تكبيرة الإحرام إلى التسليم إن شاء الله تعالى فنجعلها في باب تحت عنوان التذكرة إن شاء الله تعالى حور ما تنتهي من ذكرى أرجوك أن أشهد بكتابتها ومراجعتها أدفع عليكم ثم أعطيكم من لا شهرا كاملا ومراجعتها ومذاكرتها ثم إن شاء الله تعالى نعقد امتحانا يكون بصحب المجد لهاونا كما هو مثلنا في مجال العلم إن شاء الله عز وجل هذا يعني اولا وثانيا ان شاء الله تعالى اكتفي بهذا القدر وكنت اود ان اجيب على اسئلتكم واود ايضا ان انتقل الى درس القواعد ولكن الظروف الشيء إذا الإجهاد الشديد مما يحل بيني وبين إتمام الدرس إلا من سؤال واحد لأن هذا السؤال يعني كتب على ظاهري أنه ضروري جدا للأهل فيقول السائل أو السائلة إن امرأة متزوجة ببيت عائلة ولكن لكل شخص من شخص مزدرجة ولكن الزوج كان يترك لأمه مفتاح شقته حتى جعل الأمر الأم لو أني نسيت المفتاح معي تأتي ورائي وتطلب مني ولكني علمت أن بناتها يأخذن ملابس من ورائي ويدعون أنها ملكهم مع العلم بأن زوجي لا يستطيع أن يتحدث مع إخوته من أجل رضا أمي ويحمل علي كثيرا من أجله هذا أولا أنصح نصيحة عامة لمن يتزوج وبخاصة من يتزوج من بيت عائلة. الحياة الزوجية أحد أسباب نجاحها وأحد أسباب السعادة القوية فيها هو تمتعها بقدر كبير من الخصوصية. فتفتقدت الحياة الزوجية هذا القدر الكبير من الخصوصية وصارت مشاعا متى كاد باب المشكلات على مصراعيه. نعم، فينبغي الحياة الزوجية أن تتمتع بهذا القدر من الخصوصية ولا ينبغي أن تكون مشاعا. ومن الخصوصية فيها ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد من الإكرار الحياة الزوجية، ما أكلوا ما شربوا ما قالوا ما بينهما ما كذا، لأن أكثر ما يكتب الحياة الزوجية أن تكون مشاعة. فأقول ينبغي ضبط هذا الأمر من أوله من أيام أو من حال الخطبة، وخطبة الحياة الزوجية خاصة ومغلقة على الزوجين، نعم من جهة أهل المرأة ومن جهة أهل الزوج. فما أكثر ما تأتي المشكلات من هذا الباب، من باب عدم وجود ماذا؟ خطبة أو عجز، لأن تدخل الأهل في الحياة الزوجية يعطي لهم الحق في أن يطلعوا على كل شيء، ويعطي لهم الحق في أن يكونوا في كل أمر ما بين الزوجين. هذا الشيء هو الغاية، يفتح باب مشكلة. ترى لو أن مفتاح شقة أخينا هذا من أول الأمر، من أول الأمر لا يعطى لأحد هكذا لما كانت هذه المشكلة. لكن كيف التصرف معها وقد وقع، خاصة ونحن نصطدم الآن بمشكلة ضخمة وهي رضا الأم. وهنا شيء وللأسف هو شيء مؤسف، أن بعض الأمهات تستغل هذا الأمر وأقوم بالتوجه. أنا طبعا لا أقصد أم أو لا أقصد أم صاحب المشكلة، أنا أتكلم الآن بصفة عامة من أجل البنت أو لأمر الإسلام بالبنت. أعتقد أن مسألة البر هذه مسألة مطلقة، مسألة مطلقة تبيح كل شيء. نعم، والبر لا يتيح للأم هذا، إنما طاعة في المعروف، إنما يبرها ويحسن إليها ليس على حساب زوجه وأهل بيته. نعم، ليس على حساب زوجه وأهل بيته، يجعل لوالديه ما كان اعلى من امرأته. نعم، لكن هذا لا يعطي لهذه الام مبررا من التدخل في حياة الزوجين. فهذه الام لها حقها، لها حقها من البر والاحسان، تلك زوجة لها حقها من المعاشرة بالمعروف. نعم، من المعاشرة بالمعروف. فأصبحنا الآن أمام مشكلة، كثير من الأمهات لا يتفهمن مسألة البر على وجه التحديد. نعم، فإذا لم يفعل الولد شيئا مما تطلب تراها تذهب تبكي وتحزن وتتألم وتقول فادعا عليك وتأكل كذا، مما يكون حلا مكفولا. ونعتبر أن الموقف الصعب لا بالنسبة للزوج، إنما بالنسبة لمن الزوج، لأنه الآن يتجاذب به طياران، أو هو الآن ما بين مفرقة وجنبان كالمفرقة، مفرقة الأم وجنبان زوجها، فلا بد أن يميل بكثرة إلى بكثرة. كيف يتصرف مع هذا الأمر؟ يقول ينبغي على الزوجة أن تصبر وتحتسب طالما أن المشكلة قريبة وضياع بعض ملابسها أكثر. ويمكنك أقول هذا لأن المشكلة المقابلة أكبر. نخشى أن هذا الموضوع ثم النقاش فيه وبحث في ذلك بسبب كذا وكذا سيفتح النار عليها. نعم سيفتح النار عليها لأن المشكلة تصل بأمر خطير بسرقة ماذا من المشكلة. فإما أنه سيقع في كذب لا لم نفعل سيقع في كل شيء تجاه هذه المرأة بل يتسلمنا بالباطل وتصل الأمور إلى تضيع ما بينها وما بين أهل زوجها ثم بعد ننتقل إلى مرحلة الحروب بعد الحرب الباردة والحروب البارودة. فأنصح أولا أن تختار ملابسها بما تفيح داخلي تغلق يعني بلاذة ملابس هذه المفتوحة أو كذا أو تجعلها في مكان لا يفتد إليه من باب تقليل المفتدة والمشكلة تكون قد حفظت عليها مالها وفي نفس الوقت لا تصطدم بأم زوجها. نعم لا تصطدم بأم زوجها ولا تصطدم بإخواتها خاصة وطالما عن المسكنة في ذكر فنظرة إليها تكون نظرة خاصة ويتخذون شيئا ما أنها ليست مثلهم وأنها أبونا بل يصل الأمر ببعض الأسر أننا أخذ هذه الأسرة أنها تعتبر زوجة الإبن التي في البيت خادمة. نعم خادمة وكم المشكلات وصلت إليه حتى يصل الامر ان اخت الزوج تقول ذلك وتنزلها الام وان تاتي اليها بكل ما تلك تكون ذلك. ولما تشكو هذا تقول لها لا تتزوج بك الزوج وتخدمه. نعم هذه عقيده موجوده فهذا اول ما يقول بحل المشكله. الامر الثاني على الزوج أن يتحايل شيئا فشيئا حتى يمنع مسألة أن يفتح تماما ولكن بأسلوب أو بآخر يتوصل به إلى مقصوده ولا يزيد مشكلة. وكيف ذلك؟ يعني يكون ذلك بالدعاء أن لا يبقى إلا مفتاح واحد لإجراء الكذب في باب الباب. يعني أي وسيلة من وسائل بحيث لا يبقى إلا مفتاح واحد. والزوجة أرجو أن تتعمد الجواب الطويل عن البيت أيضا منع هذه المسألة. مع نصيحة هؤلاء البنات نصيحة خفية ليس الظاهر كمثل مثلا انها تجد معهم تتكلم في الدين مرة في التخريج تخوف من الله عز وجل ومرة في ذكر قصص في مسألة المعصية والذنب فتكون قد كسبت مرتين كسبت دنياها بحلمها متاعها من الضياع وكسبت آخرتها بدعوة هؤلاء إلى الله عز وجل. فهذا هو الباب الثالث لحل المشكلة. الباب الأول الصبر والباب الثاني التحايل والباب الثالث الدعوة. أذكر الزوجة أعذر الزوج فإنك لو أنت مكانه لما زدت على ما فعله. بل هناك من الأزواج من هو أكبر هناك من إذا قالت لم رأته هذا يذهب يتهمها هي بكراهية أهله وكذا إلى أخره. لكن هذا الزوج ما بيد الحيلة وأنا أعذره صراحة ولكن أجزمه بأن أعوض امرأته ماء ونبتقي على خير الدكتور المخلص.